بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشكرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشكرا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اختص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى بقوله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نشرح إن شاء الله تعالى قوله: ثم رسله صادقون مصدوقون. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع، وهذا معنى الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، فيكون الصادق هو المخبر بما طابق الواقع. فكل الرسل صادقون فيما أخبروا به، ولكن لابد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام. فإذا قالت اليهود: قال موسى كذا وكذا، فلا نقبل حتى نعلم صحة سنده إلى موسى. فإذا قالت النصارى: قال عيسى كذا وكذا، فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. وإذا قال قائل: قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلا نقبل حتى نعلم صحة السند إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الأدق في قوله صحة السند أن يقول: ثبوت النقل صحة النقل، لأن الخبر المقبول سواء كان صحيحا أو صحيحا بذاته أو صحيحا بغيره أو حسنا بذاته أو حسنا لغيره فلا بد له من شروط. فمن شروط الصحة اتصال السند. فالحديث الصحيح هو ما نقله عبد الضابط عن نفسه إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا. فقول سند صحيح غير حديث صحيح. فسند صحيح لا تتوفر فيه شرط وهو اتصال السند. وأما قولنا حديث صحيح قد اجتمع فيه الشروط الخمسة. ولا شك أنه لا يوجد سند متصل في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما يوجد السند المتصل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود إلى يومنا هذا. وأما بالنسبة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه لله الحمد هناك جهابذة عاش لهذه السنة ومحققها حتى أنهم ميزوها، ميزوا الأحاديث الصحيحة من الضعيفة من الموضوعة. وهناك كتب ومقام لذلك، وهناك علم لا يوجد إلا في هذه الأمة هو علم الجرح والتعديل. لكن بماذا نعرف أن هذا القول قاله موسى عليه السلام أو قاله عيسى عليه السلام بموافقته لما عندنا؟ يعني ننظر، فإذا وجدنا في شرعنا ما يوافقه فإننا نأخذه. ولذلك الصحيح أن شرعنا قد لنا شرع له إذا وافق ما عندنا. أما إذا جاء ما عندنا بخلافه فليس شرعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا وجد عندنا ما يكذبه فلا يجوز روايته. وأما إذا لم يوجد ما عندنا ما يصدقه أو ما لا يكذبه فمثل هذا تجوز روايته. ولكن لا بد من هذا التفصيل الذي ذكرناه. والتوراة الموجودة وكذا الإنجيل أصابها تحريف وتغيير. لكن لا شك أن موجود فيها مما أوحاه الله عز وجل إلى موسى وأوحاه الله إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام. فبهذه القواعد نتعرف على ما هو من التوراة وما هو من الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فيقول فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقات فهم صادقون فيه لا يكذبون أبدا. هذا إجماع، فقد أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب ومعصومون من الكذاب. الرسل لا يقعون في الكذاب، وما كان لنبي ان يغل، يعني يقول في الغنيمه، كذا معصومون من الصدائق المسرين. اذا الرسل صادقون فيما اخبروا به ومصدوقون، وهناك نسخه مصدقون. اما على نسخه مصدوقون فالمعنى ان ما اوحي اليه هو صدق، أن ما أوحي إليه فهو صدق، والمصدوق الذي أخبر الصدق. فالمصدوق على وزن مفعول، والمفعول اسم المفعول مأخوذ من الفعل المبني المجهول، يعني صدق مصدوق، كتب مكتوب. فالمصدوق هو الذي أخبر الصدق، المصدوق هو الذي أخبر الصدق، والصادق الذي جاء بالصدق. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قاله الشيطان: إنك إذا قرأت آية الكرسي لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق. فالرسل مصدوقون يعني كل ما أوحي إليهم هو صدق، ما كذبهم الذي أرسلهم ولا كذبهم الذي أرسل إليهم وهو جبريل عليه السلام. جبريل هو ملك الوحي ورسول الوحي عليه السلام. ما كذبهم يعني ما حدثهم بكذب، إذ مدح الله عز وجل جبريل عليه السلام بقوله: إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام الذي أرسل في الذي أرسله الله عز وجل في هذا الوحي. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة، مطاع ثم أمين، مطاع بين الملائكة ثم أمين، أمين على ما استأمن الله عز وجل عليه من الوحي. وأما على نسخة مصدقون أي أنه يجب على أممهم تصدقهم، وعلى هذا فيكون معنى مصدقون أي شرعا، يعني يجب أن يصدقوا شرعا، فمن كذب الرسل أو كذبه فهو كافر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مكذب لله الذي أرسله. فالذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أقل شيء من الدين فهو كافر، يكذبه فهو كافر. لماذا؟ لأنه يتهم بالكذب، وبالتالي يكذب الله تعالى الذي أرسله. ويجوز أن يكون مصدقون أي أن الله تعالى صدقهم، ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل، صدقهم بقوله وبفعله سبحانه وتعالى. أما القول قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. وقال سبحانه وتعالى: والله يعلم إنك لرسول. وأما التصديق بالفعل فيكون بالتمكين له وإظهار الآيات، فهو يأتي للناس يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالكفر، فإن لم يقبلوا استباح دماءهم ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمثل له ويفسح عليه الأرض أرضا بعد أرض، وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها، فهذا تصديق من الله بالفعل. كذلك أيضا ما يجريه الله تعالى على يديه من الآيات هو تصديق له، سواء كانت الآيات شرعية أم كونية. فالشرعية كان دائما صلى الله عليه وسلم يسأل وهو لا يدري، فتنزل الإجابة، ينزل جبريل عليه السلام بالوحي. فمثلا كقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح، هذا سؤال، قل الروح من أمر ربي. إذا هذا تصديق بأنه رسول، ولو كان غير رسول ما أجاب. وكذا قوله: يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، هذا سؤال، قل قتال فيه كبير، يعني القتال في الشهر الحرام قتال أمر كبير وأمر عظيم، لكن الأشد منه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، يعني فتنة المسلم عن دينه أكبر جرما وذنبا من القتال في الشهر الحرام. فالجواب: قل قتال فيه إلى أخره، فهذا تصديق من الله عز وجل، والآيات الكونية ظاهرة جدا، وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله سواء جاءت بسبب أو لغير سبب، وهذا معروف في السيرة، وهذا كثير جدا. أيد الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وشاهده جميع الناس، حتى انشقاق القمر رآه أهل مكة مؤمنهم وكافرهم. ففهمنا من كلمة مصدقون أنهم مصدقون من قبل الله تعالى بالآيات الكونية والشرعية، مصدقون من قبل الخلق، أي يجب أن يصدقوا. وإنما حملنا ذلك على التصديق شرعا، لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق، لكن الواجب التصديق، يعني التصديق الشرعي. أما التصديق الكوني ما إذا كان التصديق كونيا لم يخالفه أحد صلى الله عليه وسلم عليه، ولم تجد مكذبا ولا كافرا. إنما التصديق هنا تصديق شرعي، والتصديق الشرعي هذا الذي يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى، فقد يصدق وقد لا يصدق. كمثل الأمر بالعبادة، فالأمر بالعبادة هنا شرعي، لذلك وجدنا أن الله يعبد ووجدنا من يعبده. لكن لو كان الأمر والقضاء كونيا ما خرج أحد عن عبادته سبحانه وتعالى. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، فهؤلاء أي الذين يقولون عليه ما لا يعلمون كاذبون ضالون، لأنهم قالوا ما لا يعلمون. وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أهل التحريف الذين حرفوا صفات الله تعالى، لأن أهل التحريف قالوا على الله ما لا يعلمون من وجهين، قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا، فقالوا في السلب والإيجاد لا بما لا يعلمون، يعني قالوا في الصفات الثبوتية الإيجابية لا يعلمون، وقالوا كذا في صفات النفي السلبية ما لا يعلمون. عندما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفات فعل أو صفات ذاتية خبرية، فيقولون إن الله لم يرد بهذه الصفة كذا وإنما أراد بها كذا. السؤال الموجه لهم، ما العلم الذي عندكم الذي يجب أن تخرجوه لنا؟ البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين على أن الله عز وجل لم يرد بهذه الصفة، هذا المعنى الظاهر الذي تفهمه اللغة أهل العرب من لغتهم مع اعتقاد التمثيل. قلت لنا بدليل، لأنك إذا قلت إن الله عز وجل ليس بهذا الوصف، إذا عندك دليل، عندك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنك اطلعت على أمر لم يطلع عليه أحد. أما أن يقال ذلك بمجرد الهوى، بمجرد أنه يوافق القاعدة العقلية عندكم فقط، فهذا قول على الله بلا علم، وما أعظم أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. مثلا قالوا لم يرد بالوجه الحقيقي، فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب، ثم قالوا والمراد من وجه الثواب، فقالوا على الله ما لا يعلمون بالإيجاد، يعني نفر، وقالوا المراد من وجه الثواب، لأن هذه الذات، فقالوا أين العلم الذي عندكم، دليل البرهان الذي يجعلكم تفسرون الواجب تكون الصفة الذاتية الخبرية الذي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه إلى أن تقولوا ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك ربك ذو الجلال والإكرام. الآيتين دول فيه البيان أن الله عز وجل له صفة الوجه على ما يليق بكماله وجلاله. كيف يفعل؟ قال الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ذو هنا ذو الجلال والإكرام، ذو وصف مين؟ وصف الوجه ولا وصف ربك؟ الوجه، لأن ذو مرفوع ووجه مرفوع. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في الآية الأخرى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في هنا وصف ربك ولا الوجه؟ ربك اسم ربك، تبارك اسم ربك الاسم ولا ربك؟ ربك ايه؟ شنجات مجهوره، شنجات مجهوره. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، فجاءت هنا مجروره، فالوصف هنا لربك سبحانه وتعالى فجاءت مجروره. اما في الايه الاولى جاءت مرفوعه، مع ان ربك جاءت مجروره، فالرفع هنا لمن؟ للوجه. فهذا وصف الوجه ربنا سبحانه وتعالى انه ذو الجلال والاكرام، ذو العظمه والكبرياء والجلال سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين، بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. ولهذا قال سبحانه: أي لأجل كماله وكمال كلامه وكلام رسله. قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك. سبحان سبق أن التسبيح بمعنى التنزيه، سبحان ربك يعني تنزيها لربك عن كل ما لا يليق به وعن كل ما نسبه إليه المشركون والجاهلون، تعالى ربنا علوا كبيرا. سبحان ربك. إضافة الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم دي إضافة ربوبية خاصة، وهذا من إضافة أو الخالق إلى المخلوق. يعني إيه رب؟ لما نيجي نعرفها نقول رب دي الله، والكتم إيه ضمير في محل جر مضاف إليه، أنا ضريف من مضاف إليه، فهنا أنا أضفت إيه؟ الرب، أضفت لمين؟ ربك الكاف تعود على مين؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، فدي إضافة خالق إلى مخلوق، دي إضافة ربوبية خاصة، وهذا من التشريف له صلوات الله وسلامه عليه. سبحان ربك، رب العزة عما يصفون، رب العزة يعني صاحب العزة، كما يقال رب الدار يعني صاحب الدار. وهذا ايضا من اضافة الموصوف الى الصفة، ان العزة عزة الله، عزة الرب، فالصفة هنا العزة والموصوف هنا الرب. هذا من اضافة الموصوف الى الصفة، فيقول هذا من اضافة الموصوف الى الصفة. ومن المعروف ان كل مربوب مخلوق، وهنا قال رب العزة، وعزة الله غير مخلوق، ليه؟ لأنها صفة من الصفات. فنقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، ولهذا يكون معناها صاحب العزة، كما يقال رب الدار أي صاحب الدار. وهذا يجوز الإضافة، نقول رب الأسرة. أما بالتعريف فلا تطلق إلا على الله، الرب هذا اسم ربنا سبحانه وتعالى، لكن بالإضافة يجوز أن نسمي بها غير الله سبحانه وتعالى إذا كانت مضافة، كما قال أبو طالب، ماذا معروف في وقت العرب أبو عبد المطلب، قال: أنا رب الإبل، يعني أنا صاحبها، أنا رب الإبل، ومنها رب الدار ورب الأسرة. يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفه المشركون، وسلام على المرسلين أي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والسلام بمعنى الأمان. والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه بعد أن نزهها، لأن الحمد جمال الصفات، الحمد هذا كمال الصفات. وفي التسبيح تنزيه عن العيوب، فجمعت الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد. تسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وسبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. يقول معنى هذه الجملة واضح، وبقي أن يقال وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله، فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليه. ومن أعظم نعم الله وأعظم رحمته للناس من أرسل إليه رسلا، لأن طبيعة النفس التي جبرت عليها أنها تنسى، وما سمي الإنسان إنسانا إلا بالنسيان، فإنها تنسى فتحتاج لتذكير، لا سيما مع طول الأمد والعهد كما حدث في الفترة التي كانت بين عيسى وبين محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل في فترة انقطاع، وكانت الأرض ظالمة مظلمة قد طغى فيها الجهل والجاهلية، فأشرقت وأنارت الأرض ببعثته صلوات الله وسلامه عليه، فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ثم يقول بيان المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضارها من صفات النقص. فأفادنا رحمه الله أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات مثبتة وصفات منفية. فالصفات المثبتة التي يقال لها الصفات الثبوتية التي أثبتها الله نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات المنفية أو الصفات السلبية هي التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عن رسوله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أن طريقة السلف هي طريقة القرآن، فحيث أنهم في الإثبات يفصلون وفي النفي يجملون بعكس أهل البدع، فيقول وصفات منفية يسمونها الصفات السلبية، ومن السلب هو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توافق وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية. السلب في اللغة بمعنى النفي، فالاختلاف في الرابط لا يضر. فصفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية، وإن شئت فقول ثبوتية ومنفية المعنى الحق، فلا مشاحة في الصراحة. فالمثبتة كل ما أثبته الله نفسه، وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن كمالها أن لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، لأن المماثلة للمخلوق نقص. وإذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. كما ذكرنا قاعدة أهل السنة الذهبية في هذا الباب هي إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات إثبات الصفة مع عدم اعتقاد التمثيل. فالله صفاته على ما يليق بكماله وجلاله لا تماثل صفات المخلوقين. ومثاله قال لو أثبتنا لله وجها لازم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. فنقول لهم كل ما أثبت الله نفسه من الصفات وصفة كمال ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله نفسه من الصفات نقص، كما بينا ذلك مرارا وتكرارا. الله سبحانه وتعالى وجه يليق بكماله وجلاله، والمخلوق وجه يليق بحاله، وفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. ذكرنا أيضا أنهم أثبتوا سمعنا وقالوا هذا السمع لله تعالى لا يماثل سمع المخلوقين، فنقول لهم يلزمكم أن تستخدموا هذه القاعدة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. فلما قلتم له سمع لا يشبه لا يماثل سمع المخلوقين يلزمكم أن تقولوا له وجه لا يماثل وجوه المخلوقين سبحانه وتعالى، لأن هذا قول في الصفات واحد. ولكن إذا قال هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية، بمعنى أنه لا يصح أنه يصح لنا أن نصف الله تعالى بشيء لم يصف به نفسه، فالجواب أن نقول وهي مسألة مهمة، إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. وحينئذ نقول الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، صفة كمال مطلق، وصفة كمال بقيد، وصفة نقص مطلق. أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل كالكلام والفعل ما يريد والقدرة، هذه صفات ونحو ذلك. فالله عز وجل متصف بهذه الصفات، فنقول انه متصف بها لانها تدل على كمال من كل وجه. فالقدره صفه متصف بها ربنا سبحانه وتعالى، فهي تدل على الكمال من كل وجه سبحانه وتعالى. واما صفه الكمال بخير فهذه لا يوصف الله بها على الاطلاق الا مقيده، مثل المقت والخداع والاستهزاء، هذه صفات كمال بقيد، بالقيد الذي جاءت في سياقها. فالله عز وجل لم يذكر الاستهزاء إلا على سبيل المقابلة والجزاء العدل. عندما قال المنافقون إنما نحن مستهزئون، قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، إذا جاءت في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، إذا جاءت في المقابل. فهنا صفة كمال بالخير، ولا يجوز أن نقول من صفات الله استهزاء مطلقا هكذا، لأنها تورد نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. تعالى ربنا عز وجل عن ذلك، لأن الصفة دي في اللغة تورد نقصا الاستهزاء، إنما عندما جاءت في المقابلة فعل في المقابلة وبهذا الخير، ففي الموطن الذي جاءت فيه ذات الخير هذا كمال. ولهذا وما أشبه ذلك، هذه الصفات كمال بغير، إذا كانت في المقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. ولهذا لا يصح إطلاق وصفه في المقر، وطبعا وجاء من أسماء، لا يجوز أن أنا أقول أن أشتق أسماء لله عز وجل من هذه الأفعال، لأنها دون نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن أقول من أسمائه الماكر، ولا من أسمائه المستهزئ، ولا المخادع، لأنها دون في حق الله نقصا سبحانه وتعالى. ولا يجوز كذلك أن تشتق منها صفة مطلقة حق الله، إنما صفة بقيد فتكون كمالا، بل تقيد كما تقيد بما جاء به، فهو عز وجل ماكر للماكرين ومكره بالماكرين ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. يبقى هم يمكرون ويمكر الله بهم، يبقى هنا ايه؟ هنا مقابله، يمكرون ويمكر الله، يبقى مقابله لمكرهم، فعندئذ تكون بقيت ويكون في الموقف هنا كمالا. اذا هم يمكرون، هذه كمان هذه آية اليهود عندما دفروا وقططوا ومكروا بعيسى عليه السلام كيف يقتلونه، عندما ارسلوا الى الملك من روما واخبروه عن الرجل الذي ظهر بينهم، وارسل ملك الروم لعامله في بيت المقدس ان يقبض على عيسى عليه السلام، وحفروا في البيت الذي كان فيه ومعه الحواريون، ورفعه الله عز وجل من البيت. فهنا ربنا يقول ايه؟ ويمكرون، هم يمكرون ويدبرون هكذا. شوف، ويمكر الله ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكر الله عز وجل بهم ويخرجه الله عز وجل من بين ايديهم عندما القى عليه النوم ثم رفعه الى السماء. فده مكر الله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا قال والله خير الماكرين سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ده ايه في المقابله؟ هذا في المقابله، فيكون كمالا ومستهزئ للمنافقين وخادع المنافقين، ان المنافقين يخادعون الله وهم خادعون في المقابله، وكائد للكافرين انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فماهل الكافرين امهله رويدا، فنقيدها لانها لم تاتي الا مقيده. واما صفه النقص على الاطلاق فهذه لا يوصف الله بها بذي حال من الاحوال، كالعاجز والخائن والاعمى والاصم، لانها نقص على الاطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر الى الفرق بين خادع وخائن، قال الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم، هذه مقيده وفي مقام المقابله. فأثبت خداعهم لمن خادعه، لكن قالت الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منها، ولم يقل عز وجل فخانهم. إذا هنا هو خادعهم، لم يقل هنا فخانهم، لماذا؟ لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، الخيانة ان واحد اتمنك على ناس فانت ايه؟ تخون، تخون يعني خدعه في الباب. والخداع في مقام الائتمان نقص وليس في منفي ابدا. فاذا صفات النقص منفيه عن الله مطلقا، والصفات الماخوذه من الاسماء هي كمال لكل حال، الصفات الماخوذه من الاسماء هي كمال بكل حال، زي ما قلنا ان الاسم يتضمن صفة، ويكون الله عز وجل قد اتصف بمقدوريها، السمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها الاسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الاطلاق، والذين جعلها قسما منفصلا لانه ليس فيها تفصيل، وغيرها تنقسم الاقسام الثلاثه التي سلف ذكرها، ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع انه يتكلم، لان الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا، الشر لا ينسب الى الله، وله كذلك لا ينسب الى الله لانه سبب، والخير ينسب اليه، ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم. احتمال، هنا في احتمال، طالما ان في احتمال نقص يبقى لا يجوز ان يتسمى الله به، لان الاسماء كما وصفها الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى، يبقى ده ضابط ان لابد وان تكون الاسماء حسنى من كل وجه من كل وجه حسنى ليس فيها اي شيء من النقص ولهذا جاء باسم التفضيل المطلق للحسنى اسم تفضيل مطلق اذا قال قائل فهمنا الصفات واقسامها فما الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية يعني توقيفية يعني لازم نص من كتاب أو من سنة فنقول هناك عدة طرق لإثبات الصفة الطريق الأولى دلالة الأسماء عليها لأن كل اسم هو متضمن للصفة ولهذا قلنا فيما سبق إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها الطريق الثاني أن ينص على الصفة مثل الوجه واليدين والعينين ليه دي بقى قلنا الصفات ذاتية خبرية لأنه لا طريقة لإثباتها إلا الخبر نعرف منين العقل لا طريق له في إثبات ذلك إنما الطريق في إثبات الخبر فجاء الخبر بذلك النص بذلك فنثبتها فهذه بنص من الله عز وجل ومثل الانتقام فقال الله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام هنا إيه؟ جاء إيه؟ على سبيل الوصف إن الله عزيز ذو انتقام ليس من أسماء الله المنتقم كما ورد في بعض الكتب وهذا خطأ ليس من أسماء الله المنتقم لأن الانتقام في كتاب الله جاء على سبيل الوصف أو جاء بالقيد جاء اسم فاعل مقيد بالمجرمين كما قال سبحانه إنا من المجرمين إيه؟ منتقمون يبقى جاءت هنا مقيدة من المجرمين اسم فاعل هنا مقيد بأنه عز وجل منتقم من المجرمين الطريق الثالث أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم فنأخذها منه وكلم الله موسى تكليما هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة طبعا يعني الطريق الثالث تحتاج إلى توضيح الاشتقاق الصحيح أنه يصح اشتقاق الاسم من الصفات والأفعال إذا دل على حلال من كل وجه وهذا قال به عامة السلف فهنا وهنا الشيخ يقول أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم طبعا يتكلم عن إيه؟ عن الصفة فلو قال أن تؤخذ من الفعل مثل صفة الكلام يتكلم عن صفة الكلام إنما عندما قلت المتكلم إلى ده إيه؟ اسم قلت المتكلم إلى كده اسم فهل ينفع أقول إننا هاخذ من وكلم الله موسى تكليما كلمة أسماء ربنا المتكلم فنرجع للكلام اللي هو قاله من قبل كده شويه ان قال ان انا ما ينفعش اخفقها على الله سبحانه وتعالى ليه؟ لان المتكلم ممكن يتكلم بخير ممكن يتكلم بايه؟ بشعر ممكن يتكلم بلغو وممكن لا يتكلم اذا ظهرت له المصلحه في ان يتكلم لا يجد خيرا ولا شرا في الكلام مش عارف يوصل فيقف ويدخل وبالتالي لا لان في احتمال النقص موجود فلا يجوز اطلاق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى انما لو هذا الاسم المشتق يدل على الكمال من كل وجه فيجوز كاسم مثلا المنعم ان فلان اسم عبد المنعم عبد المنعم المنعم هنا ده اسم لله تعالى مشتق هذا الاسم يفيد كمالا من كل وجه ليس فيه اي نقص لان ده من معاني الربوبيه فالله عز وجل الرب المنعم على توقيت انواع نعم والرزاق سبحانه وتعالى وهكذا. يبقى ده الضابط في الاشتقاق، فده يدل على كمان من كل وجه، وسياتي ان شاء الله تفصيل هذا. جاء في الحديث ان الله حي ستير يحب الستر، يعني اسماء ربنا سبحانه وتعالى الستير. طب والستار؟ الستار في المبالغه، فعند ذلك لا بد من اطلاقها لانها تفيد كمالا من كل وجه، لان الستر المبالغه على وزن فعال. ستير على وزن فعيل، فعيل فهنا في مبالغه ومبالغه. لكن الساتر ووجد من السلف من يحدث معرف الساتر، ولكن الساتر في اللغة تحتمل معنى غير المعنى الذي ورد في الحديث، وإن ممكن الساتر يكون بمعنى الحق أو الحاجب، يبقى لها معنى آخر، فتحتمل معنى آخر فيه النقص في حق الله سبحانه وتعالى، فالأولى عدم لا يجوز اننا نسمي الله سبحانه وتعالى به لانه يجوز النقص في حقه. يقول هذه الطرق التي تثبت بها الصفه، وبناء على ذلك نقول الصفات اعم من الاسماء، لان كل اسم متضمن للصفه وليس كل صفه متضمنه للاسماء. واما الصفات المنفيه عن الله عز وجل وليس كل صفة ضمن الاسم، ايه زي ما قلنا، اذا اوهمت نقص. واما الصفات المنفية عن الله عز وجل فكثيرة، ولكن الاثبات اكثر، لان صفات الاثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو اكثر. يعني ايه نور الرحمن رحيم كريم غفور رقيب، انا بعدت فانا ايه بعدت بعداني السعادة والتنوع يفيد كمال الموصوف. محمد موصوف، محمد الموصوف، محمد كريم وموجب ومتفوق، يبقى انا ايه عمال اعدل وبنوع، دي تفيد ايه كمالا في وصف الموصوف. وصفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة لا يكون إلا لسبب، مثل تكذيب المدعين لأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها. فالقسم الأول اللي هي الصفات المنفية العامة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته، فلم يفصل بل قال ليس كمثله شيء. شوف النفي ايه؟ إهمال، النفي إهمالا. وهذا النفي العام المهمل يدل على كمال المطلق ليس كمثله شيء، يعني لكل كمال. اما اذا كان مفصلا فلا تجده الا لسبب، يعني النفي المفصل تجد لسبب. قال سبحانه اتخذ الله من ولد، ليه ربنا سبحانه وتعالى نفع عن نفسه الولد؟ لان هناك من قال لله ولد، ردا على من قال ان لله ولدا. وكذا قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وكذا وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، يعني مسنا من ايه؟ من تعب. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى نفى ذلك؟ لان اليهود والنصارى يقولون ايه؟ ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استراح اليوم السابع، ثم استراح. فنفى الله عز وجل ذلك فقال وما مسنا للغوب، يعني بالتعب سبحانه وتعالى. فتبين بهذا ان النفي لا يرد هي صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة إثبات. ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال كفرها. فقوله تعالى ومسنا بالنبوه تنفي متضمن كمال القوة والقدرة، وقوله ولا يظلم ربك أحدا تنفي متضمن إثبات العدل، وقوله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون نفي متضمن كمال العلم والقدرة والحاطة. وهلم جرى فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة للثبوت، وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي إن لم تكن مدحا. لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، لأن النفي مجرد عدم، فإن نفي يتضمن إثبات، نفي ضمن إثبات، أما نفي مجرد سلام، لأن النفي مجرد عدم، والعدم ليس بشيء، فيتضمن مدحا ولا ثناء، ولأنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة فيكون ذما، يعني ممكن ننفي نفي مجرد، مش كده؟ نفي مجرد، إيه السبب بس نفي مجرد؟ العجز، أنه عاجز. فيكون هذا ذما، وقد يكون لعدم القابلية فلا يكون مدحا ولا ذما. مثال العدل أي نفي المجرد للعدل قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بتهمتهم ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بتهمة لا يغدرون بعهد ولا يظلمون الناس حبة خردل. حبة الخردل لفظ أبيض متناهي في الصغر تضرب فيه مثل في الحقارة، يعني ولا يظلمون. تقول طب ما دي صفات كويسه، الواحد ان القبيله ما تخدمش العهد ما تظلمش حد من حد ذره، بس الشاعر هنا اخليها في مقام الايجاب، عايز يقول ان هم جبناء جدا، هم بيعملوا كده لجبنهم لا يستطيعون المواجهه. فهو هنا ايه يذمهم، فهو هو بيقول انه ينفع عنه الكلام، مش عشان مثلا مع قدره مع جرأه، لان العفو عند ايه المقدره، محمود يكون عند المقدره، انما عندما تكون جبانا او لا تستطيع ان تقف الحق بسهولة عفوك عن الشغل العفو المقصود، انما العفو عند المقدره. وده المقام العظيم انك قادر على ان تدفع العقاب من الشخص الذي اساء اليك ثم تعفو عنه. ومثال الثاني الذي لعدم القابليه ان تقول ان جدارنا ليظلم واحدا، هو الجدار يقبل ان يظلم ولا يظلمش جمال. والواجب علينا نحو هذه الصفات التي اثبتها الله من سورته التي نفاها ان نقول سمعنا وصدقنا وامنا. هذه الصفات فيها مثبت وفيها منفي، واما الاسماء فكلها مثبته، لكن اسماء الله تعالى المثبته منها ما يدل على معنى ايجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي. يعني زي ما بيقول ايه معنى الايجابي اللي هو الثبوتي، معنى السلبي ومعنى النفي. فيقول مثلا المعنى الايجابي كثير، زي مثلا الغفل. طيب المعنى السلبي اللي هو فيه الاسم الذي يعطي معنى النفي زي اسم السلام. قال العلماء السلام هو السالم من كل عيب، ده اسم ده معنى اسم معنى اسماء ربنا عز وجل السلام. ومن اسم ومن معاني اسم السلام الامان، فالله تعالى السلام اي الامان لعباده المؤمنين، وهو السلام ايضا بمعنى الذي ذكره السالم من كل عيب. يبقى امانه ايه؟ انا بنفي معنى بنفي العيب عنه سبحانه وتعالى، يبقى تضمن معنى سلبي. اذا تمده سلبي بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. وكذا اسمه تعالى القدوس هو قريب في معنى السلام، لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب. معنى القدوس يعني المنزه عن كل نقص وعيب، والقدوس أيضا المطهر سبحانه وتعالى، فده معنى وده معنى. فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة، وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك أسماء منفية، لأن الاسم المنفي ليس باسم الله، لكن مراد أن مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية. في ضوابط في تمييز أسماء الله الحسنى، أول ضابط أن أسماء الله توقيفية، يعني لابد أن يكون عليها دليل من كتاب أو من سنة. اثنين، أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وهي كل ما دل على ذات الله سبحانه وتعالى مع تضمنه صفة الكمال. وأسماء الله عز وجل أيضا كاملة الحسن، فلا يسمى الله عز وجل باسم فيه مدح وذم، لا يسمى الله تعالى باسم فيه مدح وذم. مثلا كالكلام والإرادة، لأن فلا يسمى الله بالمتكلم ولا بالنبي كما بينا باسم المتكلم. ما ورد مقيدا أو مضافا من الأسماء من القرآن أو من السنة فلا يكون اسما بهذا الورود، فلا يسمى بالمنتقم لأنه ورد مقيدا إن من المجرمين منتقمون، أو جاء على سبيل الوصف إن الله عزيز ذو انتقام. اسم الفاعل المعين في نوع من الأفعال لا يكون اسما من الأسماء، يعني في اسم بيجي اسم فاعل في نوع من الأفعال فلا يجوز أن يسمى الله تعالى به. مثلا كما ورد في الدعاء هازم الأحزاب، هازم الأحزاب مجري السحاب المسعر، إن الله هو القابض الباسط المسعر، والزارق وكذا الزارع، فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، مع أن الذي جاء في السياق على وجه كمال، لكن لا يجوز أن نقول أن من أسماء الله اسمه الزارع، لأن هذا أيضا يوهم نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على الذات مع دلالته على صفة الكمال، أما الصفة تدل على معنى قائم بالذات فقط، الاسم دل على الذات مع دلالته على صفة الكمال، أما الصفة فهي تدل على معنى قائم بالذات فقط. أسماء الله مشتقة من صفاته وأفعاله، فإذا جاز أن الاسم إذا جاز أن يؤخذ من المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا فيجوز، زي السميع والقدير، ناخذ منه صفة السمع والبصر، وناخذ منه الفعل فسمع الله وكذا فقدرنا فنعم القادر، هذا اذا كان الفعل متعديا. طب لو جاء الفعل لازما، الفعل اللازم يعني اللي يلتزم فاعله، لو جاء فعل لازمان فإنه يطلق عليه من الاسم والصفة لا الفعل، زي الحي اسم الحي، فإن اسم الحي والصفة الحياة، ولا يجوز أن نقول أن نعبر عنه بالفعل حي إذا كان لازما. وكما ذكرنا لا يجوز أن يشتق من فعل أو من صفة اسما لله تعالى إلا ما ورد به الشرع. وإذا كان الاشتقاق من فعل أو من الصفة يفيد كمالا فيجوز اشتقاق الاسم، هذا هو الراجح الذي عليه عامة السلف، بس بشرط إنه إيه؟ إنه يفيد كمالا من كل وجه، وعلى ما وضحناه وبيناه من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بس الاسم ايه؟ اسم فاعل، اسم فاعل في فعل معين. شوفنا هو الحديث على سبيل الاخبار على سبيل الاصطلاح لله ولا ايه؟ ان الله هو القابض الباسط، القابض الباسط من اسماء الله المسعر، فإن اسم فاعل من فعل سعر، فهذا لا يجوز لأن إطلاقه في حق الله يوم نقصا، يوم نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. ده في أفعال معينة، في أفعال معينة. يقول فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء فيه المرسلون. العدول معناه الانصراف والانحراف، فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاء في الرسل، وإنما جاء المؤلف بهذا النفي ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا عما جاء في الرسل، فهم مستمسكون تماما وغير منحرفين اطلاقا عما جاء فيه الرسل، بل يقولون في الاحكام سمعنا واطعنا، ويقولون في الاخبار صدقنا. يقول ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام واضح اننا لا نعدل عنه، انه خاتم النبيين وواجب على جميع العباد ان يتبعوه، لكن ما جاء عن غيره هل اهل السنه والجماعه عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه، لان ما جاء به الرسل عليهم الصلاه والسلام في باب الاخبار لا يختلف. ليه؟ لان الشرائع متفقه مقصود من المتفق عليه من اصول العقائد، فما جاء فيه الرسل صدق وهم صادقون في اخبارهم لا يمكن ان ينسخ لانه خبر، فكل ما اخبر فيه الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الايمان به. مثلا قال موسى لفرعون لما قال له فما بال القرون الاولى، قال ايهما عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اذا هنا سيدنا موسى عليه السلام اثبت صفه العلم لله سبحانه وتعالى ونفى عن ربه عز وجل الضلال والنسيان. يقول فنفى عن الله الجهل والنسيان، فنحن يجب علينا ان نصدق بذلك انه جاء به رسول من عند الله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلو سالنا سائل من اين علمنا ان الله اعطى كل شيء خلقه؟ نقول له من كلام موسى، فنؤمن بذلك ونقول اعطى كل شيء خلقه لا اثبت. فالانسان على هذا الوجه، والبعير على هذا الوجه، والبقره على هذا الوجه، والضأن على هذا الوجه، ثم هدى كل مخلوق الى مصالحه ومنافعه، فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه، فالنملة في أيام الصيف تذكر قوتها في بحورها، ولكن لا تذكر الحب كما هو، بل تقطم رؤوسها لئلا يموت، لأنها لو نبت لفسد عليها. إذا جاء المطر واقتل هذا الحب إذا وضعته في البحور فإنها لا تبقيه كل العمل ورائحة، بل تنشره خارج الريح حتى هيبت من الشمس والريح ثم تدخله. لكن يجب التنبيه الى ان تناسل الانبياء السابقين يحتاج فيه الى صحه النقل لاحتمال ان يكون كاذبا كالذي نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله، يعني اذا كان وجد في الامه من نسب الى صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، الا يوجد مع هذا العهد الطويل من مئات السنين الا يوجد من يحرك ومن يضع من يكذب؟ وجد لا سيما مع إخبار الله عز وجل عن ذلك. يقول عما جاء به المرسلون هذا يشمل الاحكام، يقول هل هذا يشمل، هل يشمل هذا الاحكام او ان الكلام الان في باب الصفات يختصر الاخبار؟ يقول ان نظرنا الى عموم اللفظ يشمل الاحكام والاخبار، وان نظرنا الى السياق قلنا القرين تقتضي ان الكلام في العقائد والعقائد من باب الاخبار، لكن نقول ان كان الكلام شيئا في الاسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لك فيه كلام، وان كان عاما فهو يشمل الاحكام. والاحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء، هل هي احكام لنا اذا لم يبت شرعنا بخلافها او ليست احكام لنا؟ ده بقى ايه؟ شرع من قبلنا. الصحيح انها احكام لنا، وانما ثبت على الانبياء السابقين ان الاحكام فهو لنا الا اذا ورد شرعنا بخلافه، فاذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه. فمثلا السجود، السجود عند التحية جائز في شريعات يوسف ويعقوب وبنيه، لكن في شريعتنا محرم، السجود عبادة لا تكون إلا لله. كذلك الإبل حرام على اليهود، على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لكن هي في شريعتنا حلال. فإذا يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في الأخبار والأحكام، وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل. ولكن يبقى النظر، كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين؟ أول طريق الكتاب، والطريق الثاني السنة، والباقي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب، فنحن نصدقه لا لنقلهم ولكن لمن جاء في شريعتنا. إذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب فإننا نكذبه لأن شرعنا كذب. فالنصارى يدعون بأن المسيح ابن الله فنقول هذا كذب، واليهود يقولون غير ابن الله فنقول هذا كذب، لأن القرآن كذب. يقول فإنه الصراط المستقيم أي الذي جاء به الرسل، فإنه الضمير يعود على ما جاء به الرسل، ويمكن أن يعود على طريقة أن السنة والجماعة هو الاتباع وعدم الهدوء. فإنه الصراط المستقيم، الصراط على وزن، الصراط على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني الصراط بمعنى مصروف، وهو الطريق المسلوك، مثل فراش معنى مفروش، وفراش معنى مغروس، فهو بمعنى اسم مفعول. والصراط انما يقال للطريق الواسع المستقيم، ماخوذ من الظرف وهو بلع اللقمه بسرعه، لان الطريق اذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر فيه الناس. فالصراط يقولون في تعريفه كل طريق واسع ليس فيه سهول ولا نزول ولا اعوجاج. طبعا المعنى اللغوي هنا ايضا مقصود في المعنى الشرعي، وهو ان الطريق المستقيم الذي هو الاسلام هذا الطريق يبتلع من سلكه، يبتلع من سلكه يعني يكون هذا الطريق هو المهيمن هو المصبوغ من صاحبه، فيكون الصبغة التي ينتظر فيها والهم الذي يكون هم دائما هو هذا الطريق، الطريق المستقيم، سلوك الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا وهدنا وبين لنا وثبتنا، فيكون هذا هو المهيمن عليه. إذا الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا أمل، طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعليه يكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط، لأنه الطريق الواسر الذي لا عوجاج به، لأن هذا هو المستقيم، أو يقال إنها صفة مقيدة، لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم، كما قال تعالى: فاهدهم إلى صراط الجحيم وقفهم إنهم مسؤولون، وهذا صراط غير مستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم أي طريقهم وأضافه إليهم لأنهم سابقوه، فهم الذين يمشون فيه، كما أضافه الله إلى نفسه أنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم يعني يبين رشده، وهذا الصراط المستقيم هو صراط الله أضافه الله إلى نفسه باعتبار أنه الذي شرعه ووضعه لعباده وأنه موصل إليه، فهو صراط الله باعتبارين، وصراط المؤمنين باعتبار واحد. صراط الله باعتبارين، الاعتبار الأول أنه الذي وضعه لعباده، والاعتبار الثاني أنه يوصل إليه سبحانه. وأما صراط المؤمنين باعتبار أنهم يسلكون، الذين أنعم الله عليهم النعمة هي كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده، فهي نعمة، وكل ما بنا من نعمة فهو من الله، ونعم الله تنفصل إلى عامة وخاصة. الخاصة أيضا قسمين، خاصة وخاصة عامة. العامة هي التي تكون للمؤمن وغير المؤمنين، فلو سأل سائل هل لله على الكافر نعمة؟ نعم عامة، زي الطعام والشراب وغير ذلك. النعمة الخاصة ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح، هذه خاصة للمؤمنين، وهي عامة للنبيين والصديقين كالشهداء والصالحين. ولكن نعمة الله النبيين والرسل نعمة، هي خاصة النعمة. واستمع إلى قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه النعمة هي التي أخص لا يلحق المؤمنون فيها النبيين، بل هم دونهم. وقوله تعالى: وقوله صراط الذين أنعم الله عليهم، هي قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء أربعة أصناف: النبيون هم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم، فهو داخل في هذه الآية، فأشمل الرسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. على هذا فيكون النبيون شاملا للرسل أولي العزم عليهم، وشاملا أيضا النبيين الذين لم يرسلوا، وهؤلاء أعلى أصناف الخلق. والصديق جمع الصديقون جمع صديق على وزن فعيل صيغ مبالغة، والصديق أحسن ما يفسر به قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فمن حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو صديق. صدق في العقيدة هو الإخلاص، والصدق في المقام الإخبار بما ينطبق الواقع، والصدق في الفعال أي تكون أفعاله موافقة بالشرع فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدق إذن من صدق الله في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وأفعاله. وأفضل الصديقين هو أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. وهذه الصدقية تكون للرجال والنساء، وقال الله عنه عليه السلام: أمه صديقة، والصديقة بنت الصديق هي عائشة رضي الله عنها. وأما الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، لقوله تعالى وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منكم شهداء وقيل العلماء كما قال سبحانه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم تقول العلم شاهدين بما شهد الله بنفسه فجعل اهل العلم شاهدين بما شهد الله بنفسه ولان العلماء يشهدون الرسل بالبلاغ والامه بالتدليس ولو قال قائل الايه عامه لمن قتلوا في سبيل الله تعالى العلماء لان اللفظ صالح للوجهين ولا يتنافيان فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانيه وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وشهدوا على الامه باثناء هذا اللغه الصالحون يشمل انواع الثلاثه السابقه وهي الصالحون والصدقون صالحون الشهداء صالحون فيكون العطف من باب عطف العمل الخاص اما الصالحون بالمعنى الخاص انهم كل من قام بحق الله وحق عباده وهم على ذلك اقل مرتبه من النبوه والصديقيه والشهاده فهذا هو الصراط الذي جاءت به الرسل